شاء الله حبيب غالي والله هذا العريس ما شاء الله حبيب غالي والله هل الفرح بعيد لغياب عريسنا بهالليل يا فرحته محلا يا ما استنى هالفرحة يا حباب وغنوا معاه عريسنا بهالليل يا فرحته محلا يا ما استنى هالفرحة يا حباب وغنوا معاه فرحوا أهله وإخوان صار الفرح عنوانه فرحوا أهله وإخوان صار الفرح عنوانه غير الفرح يا حبابي طاف هنا يا عريس بالفرح تهنى كلل بالزهور مزين بالحنى يا عريس بالفرح تهنى كلل بالزهور مزين بالحنى يا عريس الزين يا ورد وياسمين أنوارك يا زين من نور الجنة يا عريس الزين يا ورد وياسمين أنوارك يا زين من نور الجنة وسع الميدان لزين العرسان وسع الميدان لزين العرسان يا لمة الأحباب زينة وطننا يا لمة الشباب طاب الفرح طاب يا لمة الأحباب زينة فرحنا يا شيخ الشباب طاب الفرح طاب يا لمة الأحباب زينة فرحنا في دار الأفراح فاح الوارد فاح في دار الأفراح فاح الوارد فاح يا زين الملاح بالفرح تهنى يا زين الملاح بالفرح تهنى يا عريس قاطفنا الورد من البستان